الزجاجة كأنها يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوري الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور على نور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب

رجال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب في يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال يسبح له لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه Thank you. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

يخلق الله ما يشاء لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء صدق الله العظيم. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.